بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل زمان ومكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفي كل فلسطين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم آوي شريدهم، اللهم انصرهم على عدوك وعلى عدوهم. إخواني، نجد يعني بعض الأخوة سواليف، يعني إحنا الآن في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، مأمورين بالذكر في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال الرجال. هاي السواليف الجانبية ما في منها فائدة، هاي السواليف ما في منها فائدة، السواليف برا. هنا بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، جئنا ابتغاء الأجر، ما جئنا لأجل السواليف. أعتقد يعني جميعنا جاء من أجل الأجر، فما في داعي يعني كل واحد حط راسه بالثاني بسولف. إحنا جئنا اليوم وهذا الدرس من باب الذكرى، فذكر من باب الذكرى. فالأفضل إخواني، الكلام موجه لي ولجميع الأخوة، اذكروا الله سبحانه وتعالى، ومن ضمن هذا الذكر هذه المواعظ، هذه المواعظ من باب الذكر. أما السواليف فهذه والله ما في منها داعي. فبارك الله فيكم، لا زال إخواننا في غزة يعيشون تحت القتل والتشريد والتجويع في ظل الصمت العالمي وفي ظل القانون الدولي الذي كان وما زال عبارة عن حبر على ورق. هو الإسلام مستهدف، المسلمون مستهدفون، القانون الدولي والحريات تطبق على غير المسلمين. عندما يجيء الأمر إلى المسلمين لا يصبح هناك لا حريات ولا ديمقراطيات ولا شيء. وأكبر مثال الذي نجده في أو على إخواننا في غزة في ظل هذا الصمت العالمي، كانوا يتباكون على أطفال ونساء أوكرانيا، وكانت القوى العظمى تدافع عن أوكرانيا وعن سكان أوكرانيا، والآن ما يتعرض له إخواننا في غزة أشد ظلماً وعدواناً وقهراً مما يعني قال أحد علماء، قال إنما يتعرض له أهلنا في غزة لم يحدث أيام الصحابة رضي الله عنهم. شاهد أنهم يتعرضون لهجمة كبيرة في دينهم وفي معتقداتهم، ولا زال بعض، لا أريد أن يعني، لا زال بعض العرب الصهيونيين يقولون لك استاهلوا، الله لا يردهم. شيء عجيب والله، الفطرة انتكست. يعني نتخيل أنك جالس في بيتك بين أطفالك وبين أهلك وفي مالك، يأتي أحد ويتعرض لك. صار في زماننا الحق على صاحب البيت، كيف تدافع عن حالك؟ ما في داعي تدافع عن حالك، الدنيا تشقلب سبحان الله. يعني يخون فيه الأمين ويؤتمن الخائن، يكذب الصادق ويصدق الكاذب، موازين اختلفت. هذا شيء معروف لمن تتبع السيرة النبوية، الأمر هذا موجود. لكن بعض المسلمين يدافع على أو عن العدو الذي يقصف الإسلام والمسلمين ويتلذذ بقتل النساء والأطفال والشيوخ، هذا عجب العجاب، وهذا ما نجده في زماننا. شيء عجيب غريب والله، شيء عجيب. ولربما يكون رواد المجال رواد المساجد، يعني شغلة ما بعرف كيف رواد المساجد ويدافع عن العدو وعن ردات فعل العالم الصامت، شيء عجيب. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. يعني الرابطة إيمانية إخواني. كم واحد من الصحابة كان يقاتل أباه أو يقاتل أخاه أو تحت الراية الإسلامية، كان في حمية الجاهلية حولها الإسلام إلى حمية الإسلام، فأصبحت العقيدة الإسلامية فوق كل، أو الرابطة الإسلامية فوق جميع الروابط، فوق رابطة الدم والنسب. فأقل القليل أن نشعر مع إخواننا، مع إخواننا في غزة وفي العديد من بلدان المسلمين، في السودان لمن اتبع الأخبار في السودان يتعرضون إلى قتل وإلى اغتصاب النساء، وفي العراق هناك ظلم، وفي سوريا، وفي غزة، وفي فلسطين، وفي الضفة، وفي العديد من دول الإسلام. الإسلام هو المستهدف، جميع العالم اتفق على الإسلام. بيقول لك أحد المسؤولين برا: نريد إسلام على كيفنا، نريد إسلام كما نريد، نريد إسلام كما نريد. وقال متحدث باسم البيت الأبيض: خوفنا من الجهاد السني، وإلا الشيعة هذول سلامتك حاطينهم على جنب. وبهذه المناسبة إخواني، يتعلق قلبنا بالله سبحانه وتعالى، لا يتعلق بالضربة الإيرانية اللي الله أعلم ما راح تكون، ولا يتعلق بحزب اللات، ولا يتعلق بالحوثيين، يتعلق برب الأرباب. هؤلاء لمن يتتبع العقائد يجد أن عقائدنا تتصادم مع عقائدهم، لن ينصرونا. طيلة الخلافة أو طيلة الحكم الإسلامي كانوا خنجر في ظهر الأمة الإسلامية. ابن العلقمي، وماذا فعل ابن العلقمي؟ الشيعة في الحصر الحديث ماذا فعلوا بالعراق؟ وغيرها وغيرها وغيرها. الحوثيين ماذا فعلوا في أبناء السنة داخل اليمن؟ حزب اللات ماذا فعل بالسوريين؟ السوريين بعرفوا، عجبوا. فلا ننتظر نصر منهم، وإن كان يكون لأهداف معينة، ليس دعما وليس كذا وليس كذا. فالمؤمن كيس فطن، لا تأخذه الإثارة وفلان سوف وسوف، كلها سواليف، كلها تمثيليات، كلها تمثيليات. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، تتعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى فقط. وما النصر إلا من عند الله. إحنا مع أي جهد ضد إسرائيل، لكن نكون حذرين من عقائد هؤلاء القوم. هؤلاء القوم نحن عندهم أنجس من الكلب والخنزير، القرآن عندهم محرف أو يقولون ناقص، القرآن عندهم مع الإمام المنتظر الذي نزل في السرداب منذ 1000 ونيف سنة وإلى الآن لم يخرج، كيف عايش؟ كيف بوكل؟ كيف بشرب؟ الصحابة عندهم مرتدون، أنت عندهم حلال الدم والعرض والمال. بعض مشايخنا العراقيين قال: كنا نخشى أن ندخل بعض الأحياء في بغداد مساء أو بعد المغرب خوفا على أنفسنا، وعندما يسبون على بعض من بعض يقولون: عظم سني في قبر أبوك. ننظر إلى الدول التي حولنا، ما دخلها المذهب الشيعي الرافضي إلا وخربها. من قتل أهلنا في السنة في سوريا؟ فنحذر إخواني، تتعلق قلوبنا بملك الملوك الله القوي، ولا تتعلق قلوبنا بهؤلاء الشرذمة. ونبتعد من تاريخنا، هاي التاريخ موجود بقرأ التاريخ، لم ينصر الإسلام ولا مرة واحدة. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا. نحن الآن تفكيرنا بعد صلاة الجمعة: ماذا طبخت المرأة؟ وشو بدنا نسوي؟ بدنا ننام، نأخذ غدانا ونطلع برا، صح؟ معظمنا، ماذا أقول كلنا؟ إخواننا لا يجدون قطرة ماء، وإذا وجدوا تكون المياه ساخنة. فإحنا والله مقصرين يا إخوان، لا أحد يزعل مني، الكل مقصر، الكل مقصر. مقصر وأنا على رأسكم، الكل مقصر. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا. امرأة قالت ومعتصمة، حرك لها الجيوش. وامرأة في الهند، في بحر الهند، قالت وحجاجة، اللي احنا نحكي عنه ظالم، نحكي عنه قتل ونحكي عنه، قالت وحجاجة، حرك لها الجيوش. حجاج الظالم اللي قال آخر قبل ما يموت قال يا رب، يعني أبيات شعري بس أنا والله ناسيها، زعم الناس أنك لن تغفر لي فاغفر لي، بكثر يعني ما عجب وقتل وكذا وكذا وكذا. فالحجاج كان عنده حمية. فإحنا شو القصة؟ إحنا قذف أو قذف في قلوبنا الوهن. ما هو الوهن؟ حب الدنيا وكراهية الموت. مين فينا الآن بحب الموت؟ ولا واحد. إحنا الآن نفكر بعد صلاة الجمعة شو الغداء؟ بدنا ننام شوي، بدنا نطلع في جاهة، في كذا، في كذا. السبت عندي محلات، عندي شركات، عندي دوام. هذه همومنا، همومنا الدنيا، همومنا الدنيا. نسأل الله العظيم أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. نتحدث قليلا إخواني عن التقوى. الله سبحانه وتعالى لمن يقرأ القرآن الكريم والسنة النبوية يجد أن هناك أمر بتقوى الله عز وجل، منها ما جاء في الكتاب العزيز، قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذن الآيات تأمر بتقوى الله عز وجل. وفي السنة النبوية أحاديث كثيرة، نذكر منها ما جاء في جامع الترمذي رحمه الله تعالى، وقال عن هذا الحديث حسن صحيح. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، أي الأعمال تدخل الناس الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم التقوى وحسن الخلق، التقوى وحسن الخلق. طيب وأكثر ما يدخل الناس النار؟ اسمع، مين بيعرف؟ في نفس الحديث، نص الحديث، أكثر ما يدخل الناس النار. طيب أنا بقول الفم والفرج، الفم اللسان يعني. يا شيخ سوالي نقعد بنسولف ونقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا شيخ سوالي مجالس نقعد محل قرايب محل كذا، 99% من السوالي فلان طويل، فلان قصير، فلان كذا، فلان كذا. والأعجب، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله في الصلاة، الإمام بالصف الأول، الله الإمام طول لسه ما قال المصلي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله في كل مساجد إلا من رحم ربي. يعني الحمد لله بصلي بكذا مسجد، أول ما يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، المصلي يعني يدعو يقول السلام عليكم السلام عليكم، قبل ما يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، الإمام طول، الإمام خربط، الخطيب طول، الخطيب كذا، المؤذن كذا، لسه ما خلص الصلاة. وكما نعلم أن المسلم في صلاة ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. يعني إيش؟ بعد الصلاة خليك قاعد، احكي الأذكار، موضوعنا اليوم طبعا الأذكار بعد الصلاة، اسمع كويس واحفظ كويس وطبقها بعد الصلاة. أنت ما إنك لم تتكلم إلا في الأذكار بعد الصلاة أنت في صلاة. فشوف الأجور العظيمة كم. فهذا الفم وهذا اللسان عظيم. بعث سيد لقمان الحكيم لقمانا إلى السوق كما يروى. إحنا بهمنا الموعظة بغض النظر عن صحة هذه القصة، ولكن إحنا الأفضل يعني نروي الأشياء الصحيحة. قال لقمان الحكيم: اذهب إلى السوق فأتني بأطيب شيء من الخروف أو من النعم أو أطيب شيء بالسوق. راح جاب له لسان، لسان خروف، جاب له لسان خروف، قال له تفضل هي أفضل أو أطيب شيء بالسوق. ثاني يوم قال له: اذهب إلى السوق فأتني بأبغض وأخبث شيء بالسوق. رجع له بلسان حسن، فقال له: يعني أنت قلت لك أطيب شيء اللسان وأخبث شيء اللسان؟ قال له: نعم، هذا اللسان ممكن أنت تسوي فيه خير، تذكر الله سبحانه وتعالى فيه، تصلح بين الناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تجبر الخواطر وغيرها من الأمور الطيبة. قال له: طيب شو الخبائث؟ كيف أنت جبت أخبث شيء وجبت لسان؟ قال: هذا اللسان مصيبة، هذا إذا كان في السوق يدخلك النار، تتحدث في عرض فلانة وتخبص بين الزوج وزوجته وتكذب و و و و. طبعا نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتحدث مع سيدنا معاذ رضي الله عنه، فقال له: كف عليك هذا، أخبره عن أبواب الخير وعن أبواب الإحسان وعن الصدقة وعن الصلاة، أخبره عن أشياء مهمة في الدين. ثم قال له: ألا أدلك على ملاك ذلك كله، شيء يجمع لك هذه الأبواب جميعا؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا وأمسك بلسان نفسه. فقال: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون على ما نتكلم به؟ قال: تكلتك أمك يا معاذ، من باب التحبب، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ نعم، رب كلمة، كلمة ممكن أنت تحكي كلمة لا تلقي لها بالا تهوي بك في نار جهنم 70 خريفا، كلمة، وكلمة أخرى تقولها في رضوان الله ترفعك في الجنة 70 درجة. لذلك جاء الأمر: من كان يؤمن، الحديث النبوي، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا عندك خير قول، ما عندك خير اسكت أحسن لك. ووجدوا ما عملوا حاضرا وما يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، نعم، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ومن صمت نجا، لما تكون أنت كلماتك قليلة يكون الملك يكتب عليك كلمات قليلة في غير ذكر الله. طبعا عندنا كلام مباح، هذا ما عندنا مشكلة فيه، لكن الكلام اللي فيه سوء هذا يترك، هذا يترك. إذن فليقل خيرا أو ليصمت. إذن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، التقوى وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. قال الناظم جزاه الله خيرا: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. مين فينا الآن ضامن أنه يطلع من المسجد حي؟ لا أحد. لذلك كما قال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه: جهز الشنطة والزوادة وانتظر، أكثروا من ذكر هادم اللذات وكفى بالموت واعظا. يا إخوان، الحقيقة اللي ممكن ما نتصورها، جميعنا سوف نموت، ولو كتب الخلود لأحد من البشر لكتب لمين؟ حسنت، لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل المرسلين وأفضل الخلق وحبيب رب العالمين، لو كتب الخلود لكتب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما قال: بل الرفيق الأعلى، لأنه هذه الحياة اختبار إخواني، هذا امتحان ساعتين ثلاث اختبار بعدين بينتهي بتبين نتيجتك، بس النتيجة في الآخرة هاي يعني ممكن توجيه ترسب مرة مرتين تعيد تنجح، الجامعة تسقط مادة ترسب مادة تعيدها تنجح، في الآخرة ما في نتيجة نهائية، خلود في الجنة أو خلود في النار ما في. يعني يقول والله ممكن قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، انتهى موضوعك، قدمت امتحان، انت هو امتحان واحد، امتحان واحد. وجيء يومئذ بجهنم آيات، قال يا ليتني قدمت لحياتي. إذا الحياة ليست هذه الحياة، وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة الصحيحة الدائمة المقصودة، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. التفاضل عند رب الخلق معيار هو التقوى. قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أغناكم، لا أجملكم، لا أكثركم نسبا، لا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا معيار التفاضل عند رب العالمين التقوى، وعند البشر المال والجاه والنسب والقوة والذكاء. ونكمل إن شاء الله تعالى إن قدر الله البقاء واللقاء في الجمعة القادمة. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله يطول عمرك.